ونحن الآن في حالة ضعف وهوان وذل، لدرجة أن المرء يعجز أن يتكلم بكلام واضح ولو كان كلاما، كأن يقول مثلا. وقد رأى هؤلاء الخنازير والقردة يستعلون ويضربون، ألا يقول أنا هضرب؟ مجرد كلام يا أخي، كلام كلام، احنا عارفين انه كلام. ألا يقول أنا هضرب؟ نفضت يدي. هو الآخر يقول أنا غسلت يدي بمسألة السلام، خلاص توقفت عملية السلام. وإحنا نقول نحن اخترنا السلام. أنا أضرب وأهان، والمسلمون يصلون خارج المسجد وتقف جنود الحراسة عليهم وهم سجود، وذل وعار، وما نستطيع أن نقول سنحارب ولو كان كلاما. لما يصل الحال إلى هذا الضعف المهين الذي لا يقبله حر، حر رجل بتاع بلعنبر توجع من الحالة دي لما سرقت ابله ولم يجد في قومه من يستنقذ الابل، توجع وتمنى لو كان رجلا من قبيلة محترمة. قال لو كنت من مازن قال لو كنت من مازن ما استنقذت ابلي بل اللقيطة من ذهل ابن شيبان، اذا لقام بنصري معشر خشن عند الحفيظة ان ذو لوسة لانا، قوم اذا الشر ابدى ناجذيه لهم صاروا اليه زرافات ووحدانا، لا يسألون اخاهم حين اندبهم في النائبات على ما قال برهانا. لكن قومي وان كانوا ذوي عدد مليار مسلم، وان كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء، وان هان وان هان، وان كان تافها مش هادر يتخذ قرار، مش هادر يتكلم، وان هان يجزون من ظلم اهل الظلم مغفرة ومن اساءة اهل السوء احسانا، كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الناس انسان. الحال ده لو عرض على اي عربي لا دين له، لكن عندنا اخوة لا رفضة. احنا في حالة مهينة تشبه حالة بدر واقل من حالة بدر.